أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الثاني، شرح مختصر الإمام القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في الدرس اللي فات كنا ذكرنا مقدمة يسيرة أو مدخل لدراسة هذا الكتاب أو هذا المختصر، نستطيع أن نعده كذلك مدخلا لدراسة الفقه على وجه العموم. فاليوم إن شاء الله نشرع في كتاب في المختصر، مختصر أبي شجاع. لكن قبل أن نشرع فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أحكام الطهارة، لابد أولا أن نترجم ترجمة مختصرة للمصنف رحمه الله رحمة واسعة. فأما بالنسبة للمؤلف ومؤلف هذا المختصر، فهو القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن الخامس، وكان قد تولى الوزارة في ذلك الزمان، وحسنت سيرته جدا، ونشر العدل ونشر الدين. كان لا يخرج من بيته حتى يصلي، وكان يقرأ من القرآن ما أمكنه. وذكر عنه أنه كان ممن لا يأخذه في الله سبحانه وتعالى لومة لائم. وذكر يعني أهل السير كرمه ومن جوده أن الشيخ رحمه الله تعالى كان له 10 أنفار يفرقون على الناس الزكوات، ويتحفونهم بالهبات، ويصرف على يد الواحد منهم 120,000 دينار، فعم إنعامه الصالحين والأخيار، ثم إنه زهد في الدنيا بعد ذلك. درس القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى بالبصرة أزيد من 40 سنة في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ثم أقام في آخر حياته بالمدينة، بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكنس المسجد ويفرش الحصر ويشعل المصابيح، إلى أن مات أحد خدمة الحجرة، فأخذ الشيخ رحمه الله تعالى هذه الوظيفة إلى أن مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ودفن بمسجده الذي بناه عند باب جبريل عليه السلام، يعني الذي كان ينزل منه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ورأسه بالقرب من الحجرة الشريفة. القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى كان من المعمرين، عاش رحمه الله تعالى 160 سنة، ومع ذلك لم يختل له عضو من الأعضاء. فقيل له في ذلك، يعني تعيش كل هذا الزمان الطويل وأعضاؤك كما هو، لا يشتكي لا من مثلا في شيء من شيء في بصره ولا في يده ولا في جسده، فقال: ما عصيت الله تعالى في الصغر، فلما حفظتها في الصغر حفظها الله سبحانه وتعالى علي في الكبر. أما بالنسبة لهذا الكتاب وهذا المختصر، فهو معروف بمختصر أبي شجاع، وسماه الشيخ رحمه الله تعالى بغاية الاختصار، وكان المراد به كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في مقدمة هذا الكتاب، هو تقريب مسائل الفقه إلى المبتدئين. وكان هذا بطلب من أحد المقربين من الشيخ رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك في المقدمة، قال رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه. الغرض الذي من أجله وضع الشيخ رحمه الله تعالى هذا المختصر، أولا أراد بهذا المختصر أن يقرب على المتعلم ما فيه من الأحكام. الأمر الثاني من أجل أن يسهل حفظه، لأن الكلام إنما يختصر من أجل أن يحفظ، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه غالبا. كذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض المزايا والخصائص في هذا الكتاب أو هذا المختصر، فقال: وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال، فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب. راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. ثم افتتح الشيخ رحمه الله تعالى كعادة العلماء تبعا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، افتتح هذا الكتاب بأحكام الطهارة، فقال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. والكتاب مأخوذ من الضم والجمع، منه تكتب بنو فلان. يعني إيه تكتب بنو فلان؟ يعني اجتمعوا، ومنه الكتيبة. وأما الكتاب في الاصطلاح فعبارة عن جملة من الأحكام يندرج تحتها أبواب. لما بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن الطهارة افتتح الكلام بذكر أنواع المياه. لكن قبل أن نتكلم عن أنواع المياه نسأل سؤالا أولا: لماذا افتتح الشيخ رحمه الله تعالى كتابه أو هذا المختصر بالكلام عن أحكام الطهارة، غير أنه مشى أو جرى على طريقة الفقهاء أو غالب الفقهاء؟ إنما بدأ ذلك لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة، والصلاة هي آكد وأهم العبادات على الإطلاق، أهم العبادات وأعظم العبادات البدنية على الإطلاق هي الصلاة. مفتاح هذه الصلاة هي الطهارة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى مفتاح الصلاة الطهارة، ولهذا ذكر أولا ما يتعلق بأحكام الطهارة، ثم إنه بعد ذلك تكلم عن أحكام الصلاة، ثم بعد ذلك بقية أبواب العبادات، فتكلم عن الزكاة وعن الصوم وعن الحج، وجرى بهذا الترتيب على ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذا الترتيب هو الذي جرى عليه عامة الأصحاب في كتب الفقه. طيب يسأل سائل ويقول: طيب أين الكلام على الشهادتين؟ كلام عن الشهادتين يكون في كتب الأصول، أصول الدين. أما ما يتعلق بأفعال المكلفين أو أعمال المكلفين، أعمال الجوارح، فهذا الذي يتكلم عنه الفقهاء في كتب الفروع، في كتب الفقه. فالحاصل الآن أن الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن الطهارة فقال: كتاب الطهارة. طب ما معنى الطهارة؟ الطهارة في اللغة هي النظافة والتخلص من الأوساخ الحسية والمعنوية. إيه معنى الأوساخ أو الأدناس الحسية؟ الطهارة عن الحدث والخبث. الحدث هذا دنس حسي ولا معنوي؟ هذا دنس حسي، كذلك بالنسبة للنجاسة، إزالة هذه النجاسة، هذه أشياء وأدناس حسية، إزالة هذه النجاسات والتطهر من أجل مثلا الصلاة إلى آخره، هذه طهارة حسية. وقد تكون الطهارة معنوية زي الطهارة من الأمراض القلبية: العجب، الكبر، الحسد، الرياء. كل هذه أمراض قلبية، أمراض من الباطن، وعامة الناس يهتمون بنظافة الظاهر، وقليل من الناس من يعتني بنظافة الباطن. وربما يعني كان هلاك الإنسان بما في باطنه حتى وإن كان ظاهره الصلاح. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن أول من تسعر به النار ثلاثة، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجل كان يجاهد، ورجلا كان يقرأ القرآن، ورجلا كان يتصدق. فهذه في الظاهر حسن الأعمال في الظاهر، لكن في الباطن كان يفعل ذلك رياء، فأورده ذلك المهالك. ولهذا كان من أوجب الواجبات أن يراعي الإنسان ويتعهد الإنسان الطهارة القلبية، الطهارة المعنوية، يطهر قلبه من الغل، من الحسد، من الرياء، من الكبر. هذا آكد من غيره. وهذا لو أحسن الإنسان هذه الطهارة سينبني عليه بعد ذلك الطهارة في الظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمدار الأمر كله على ما في القلب. وذكر الله سبحانه وتعالى أن مناط النجاة يوم القيامة هو القلب السليم. قال الله عز وجل، حكى ذلك عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم الذي لا غل فيه ولا حسد ولا كبر ولا نحو ذلك، أو مراعاة ذلك، أو تعاهد القلب من هذه الأمراض والتخلص منها، هو أوجب الواجبات. وكذلك من الواجبات الطهارة عن الحدث والنجس كما هو معلوم. طيب، عرفنا معنى الطهارة في اللغة، ما معنى الطهارة في الشرع؟ أما بالنسبة للطهارة في الشرع فلا تعريفات كثيرة، نحاول قدر المستطاع أن نأتي بتعريف مختصر، وهو التعريف الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى. عرف النووي رحمه الله تعالى الطهارة بأنها رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معنى ذلك أو ما كان على صورة ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ بنقول الطهارة رفع حدث، زي الوضوء. هل الوضوء طهارة؟ نعم، لأن بالوضوء يرتفع الحدث، وكذلك الحال بالنسبة للغسل. هل يمكن أن نسمي الغسل طهارة؟ نعم، هو طهارة لأن به يرتفع الحدث. لو أن إنسانا كان على جنابه، لو أنه احتلم، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يغتسل. يبقى إذن هذا الاغتسال رفع هذا الحدث، يبقى الطهارة رفع حدث. وكذلك الطهارة إزالة نجس، زي الاستنجاء بالماء وغسل الثوب المتنجس. لو أن إنسانا تبول أو أنه تغوط أو نحو ذلك، فالواجب عليه أن يستنجي بالماء. ولو أن ثوبه أصابته نجاسة، يبقى هنا يجب عليه في هذه الحالة أن يغسل هذا الثوب إذا أراد أن يصلي. يبقى هذه طهارة ولا لا؟ نعم، إزالة النجاسة طهارة. أو ما في معنى رفع الحدث وإزالة النجس، أو ما في معنى ذلك، ما هو المراد من قول النووي رحمه الله تعالى أو ما في معناهما؟ المراد بذلك التيمم وصاحب الضرورة إذا توضأ. التيمم في معنى رفع الحدث، التيمم في معنى إزالة النجس. لماذا قلنا التيمم في معنى رفع الحدث؟ لأنه لا يرفع الحدث حقيقة، زي ما هنعرف إن شاء الله وإحنا بنتكلم عن أحكام التيمم. هنعرف أن التيمم هو استباحة، أنا أتيمم لأني لا أجد الماء مثلا، فأتيمم من أجل الصلاة، من أجل أن أستبيح الصلاة. لكن الحدث موجود ولا مش موجود؟ الحدث موجود كما هو، لم يرتفع، لكن أباح هذا التيمم لي أن أصلي. وكذلك الحال صاحب الضرورة، صاحب الضرورة شخص به سلس بول، امرأة مستحاضة، الحدث لا يرتفع عن هذا الشخص. ليه؟ لأن البول ينزل عليه باستمرار، فالحدث لا يرتفع. ومع ذلك هل مأمور بالوضوء ولا مش مأمور بالوضوء؟ نعم، مأمور بالوضوء. طيب هل ارتفع حدثه؟ لم يرتفع حدثه. فهنا وضوء صاحب الضرورة في معنى رفع الحدث، وكذلك التيمم هذا في معنى رفع الحدث، وكذلك ما كان في معنى إزالة النجاسة. ما هو المراد بما في معنى إزالة النجاسة؟ زي الاستنجاء بالحجر. لو أن إنسانا تبول وأتى بحجر وأزال يعني النجاسة عن المحل بعد هذا البول، الاستنجاء بالحجر هذا هل إزالة النجاسة فعلا ولا هذا في معنى إزالة النجاسة؟ لا، هذا في معنى إزالة النجاسة. طيب يسأل سائل، لماذا؟ لأن أثر النجاسة ما زال باقيا. هذا الحجر أو ما يقوم مقامه، زي مثلا المنديل أو نحو ذلك، لا يزيل النجاسة بالكلية، وإنما يزيل العين ويبقي الأثر. ولهذا قلنا هذا في معنى إزالة النجاسة. النووي رحمه الله تعالى ذكر في آخر التعريف قال: أو على صورتهما. يعني إيه ما على صورتهما؟ يعني ما كان على صورة رفع الحدث أو ما كان على صورة إزالة النجس. ما هو المراد بما على صورة رفع الحدث، المراد بذلك الأغسال المسنونة والوضوء المسنون والغسل الثانية والثالثة. الآن الغسل المسنون هذا هل رفع الحدث؟ لا، لم يرفع الحدث. الوضوء المجدد كان قد توضأ للظهر وبقي على وضوئه إلى أن أذن العصر فتوضأ مرة أخرى، هل هذا رفع حدث؟ لا، ليس برفع حدث، لكن هو على صورة رفع الحدث، نفس الصورة بالضبط. كذلك الغسل الثانية والثالثة في غسل اليد، احنا هنعرف إن شاء الله أن بغسل العضو مرة واحدة، عضو الوضوء، ارتفع حدثه بذلك. طيب الغسل الثانية هذه مسنونة، الغسل الثالثة هذه مسنونة، لم ترفع الحدث لكن هي على صورة الغسل الأولى. السؤال الآن، هل هذه طهارة ولا مش طهارة؟ نعم، هذه طهارة، رغم أنها لم ترفع الحدث لكنها كانت على نفس الصورة فهي من جملة الطهارات. فإذا تعريف الطهارة في الشرع رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما، وهذا تعريف الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ما تكلمناش عن صورة إزالة النجاسة، ما المراد بصورة إزالة النجاسة؟ مثال ذلك الغسلة الثانية والثالثة في إزالة النجاسة، زي ما تكلمنا كده عن الغسلة والثانية في غسل العضو الوضوء، قلنا هذه مسنونة لأنه لم يرفع الحدث. كذلك الحال الغسلة الثانية والثالثة في إزالة النجاسة، فإنهما لم تزيل النجاسة لكن الصورة كالغسلة الأولى تماما، فهي على صورة إزالة النجاسة. طيب، عرفنا الآن معنى الطهارة في اللغة وعرفنا معنى الطهارة في الشرع. هناك مسألة مهمة جدا وهي مسألة مقاصد الطهارة. لما بنتكلم عن أحكام الطهارة عندنا مقاصد أربعة، يعني أشكال أربعة للطهارة. أول هذه الأشكال أو أول هذه المقاصد الوضوء. الشكل الثاني أو المقصد الثاني من مقاصد الطهارة وهو الغسل. الشكل الثالث من أشكال أو مقاصد الطهارة وهو التيمم. والشكل الرابع أو المقصد الرابع إزالة النجاسة. هذه الأشكال الأربعة للطهارة لها وسائل، يعني حتى نتوضأ أو نغتسل أو نتيمم أو نزيل النجاسة عندنا وسائل أربعة من خلالها نستطيع أن نصل لهذه المقاصد. عدد هذه الوسائل أيضا أربعة. فعندي أول مقصد الوضوء والغسل، هذا المقصد الأول والثاني، والوسيلة إلى الوضوء والغسل هو الماء. فالماء إذا كان طهورا، إذا كان مطلقا، فهو وسيلة لهذا المقصد. عندنا كذلك من وسائل الطهارة التراب، إذا كان طاهرا طهورا خالصا له غبار، زي ما هنعرف إن شاء الله لما نتكلم عن التيمم. طيب التراب هذا وسيلة إلى مقصد من مقاصد الطهارة الأربعة. ما هو المقصد الذي نصل إليه من خلال التراب؟ الجواب هو التيمم. الرابع وهو إزالة النجاسة، هذا مقصد من مقاصد الطهارة زي ما عرفنا، هو شكل من أشكال الطهارة. الوسيلة إلى هذا المقصد لأجل إزالة النجاسة عندي وسيلتان. الوسيلة الأولى حجر الاستنجاء، من خلال حجر الاستنجاء، وهنعرف طبعا شروط حجر الاستنجاء إذا كان قالعا جامدا طاهرا غير محترم. حجر الاستنجاء هذا وسيلة إلى إزالة النجاسة. كذلك الدابغ، الدابغ الذي من خلاله يعني أستطيع تطهير جلود الميتات، فهذا الدابغ أيضا وسيلة لإزالة النجاسة، فهو وسيلة للطهارة. وهنعرف برضو أن هذا الدابغ لا بد له من شروط، لا بد أن يكون حريفا ينزع الفضلات عن الجلد، كل هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. يبقى الآن الطهارة لها أشكال أربعة، لها مقاصد أربعة، وكذلك هذه المقاصد نتوصل إليها من خلال وسائل أربعة: الماء، التراب، الدابغ، وحجر الاستنجاء. هذه الوسائل توضع في ظروف اللي هي الأواني، الماء يوضع في آنية، سواء بقى كانت هذه الآنية من خزف، كانت هذه الآنية من زجاج، كانت هذه الآنية من حديد، من جلود. هذه الأواني يسميها العلماء بوسيلة الوسيلة، لأن هذه الآنية أضع فيها الماء، أضع فيها التراب، ربما أضع فيها التراب مثلا، وأضع فيها الدابغ من أجل يعني نزع الفضلات عن الجلد إلى آخره. ومن وسائل الوسائل أيضا الاجتهاد، فمن خلال هذا الاجتهاد أستطيع أن أتوصل إلى الماء الطهور الذي أتوصل به بعد ذلك إلى رفع الحدث وإزالة النجس. يبقى الآن عندي الطهارة لها أشكال أربعة، وعندي كذلك وسائل الطهارة لها صور أربعة، وعندي وسائل الوسائل اثنان، الاجتهاد والأواني. الاجتهاد والأواني. الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن أنواع المياه. لماذا بدأ الشيخ الكلام بالمياه؟ لأنها آلة الطهارة. المياه من حيث المحل ومن حيث الأصل سبعة، ثلاثة من السماء وأربعة من الأرض. ثلاثة من السماء مياه المطر، الثلج والبرد، وأربعة من الأرض مياه البحر والبئر والنهر والعين. قد يسأل سائل ويقول ما الفرق بين الثلج والبرد؟ الثلج هو النازل من السماء مائعا ثم بعد ذلك يجمد من شدة البرودة. يبقى إذا لما نزل من السماء أول ما نزل كان مائعا ولا كان جامدا؟ لا، كان مائعا ثم مع شدة برودة الجو تجمد. هذا الثلج. طيب البرد، البرد عكس الثلج، نزل من السماء أول ما نزل نزل جامدا زي الملح، ثم إنه إنماع على الأرض يعني صار مائعا لما نزل على الأرض. هذا الثلج وهذا البرد هل يصح به التطهير؟ نعم يصح به التطهير، نعم يصح به التطهير. يبقى هل نستطيع أن نجمل هذه الأنواع في عبارة مختصرة؟ نقول كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فهذا يجوز به التطهير. طيب عندنا أدلة على ذلك؟ نعم عندنا أدلة كثيرة جدا على ذلك. يعني من الأدلة على جواز الطهارة بماء السماء قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى وصف الماء الذي ينزل من السماء بأنه ماء طهور، هو طاهر في نفسه وكذلك يصح للإنسان أن يتطهر به. طيب ماء البحر هل عندنا دليل على أنه يصح به التطهير؟ نعم، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا الحديث رواه أصحاب السنن وصححه البخاري رحمه الله تعالى فيما رواه عنه الترمذي. يبقى هذا دليل على أن ماء البحر يصح به التطهير. طيب ماء النهر، ماء النهر أيضا يصح به التطهير لأن أصله ماء السماء، هذا أولا، ولنعقاد الإجماع على ذلك لا خلاف بين أحد من أهل العلم على جواز التطهير بماء النهر. هنلاحظ إحنا ما حكيناش الإجماع على التطهير بماء البحر. ليه؟ لأنه وإن حصل فيه الاتفاق على أنه جائز، لكن الخلاف هل هو جائز مع عدم الكراهة ولا جائز مع الكراهة؟ خلاف. وكذلك ماء البئر، ماء البئر مما يجوز به التطهير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء لما سئل عن توضؤ من بئر بضاعة، ولأنه صلى الله عليه وسلم أيضا توضأ من باء البئر. وكذلك ماء العين وماء الثلج وماء البرد هذا مما يصح به التطهير، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى أن قال اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى من خلال هذا الدعاء الذي دعا به صلى الله عليه وسلم في مفتتح الصلاة. طيب الآن عرفنا أقسام الماء من حيث المحل، الشيخ أبو شجاع رحمه الله تعالى أيضا ذكر تقسيما آخر للمياه من حيث الحكم، وده أمر مهم جدا. لكن قبل ما نتكلم عن أقسام الماء من حيث الحكم، في هنا يعني فائدة يذكرها بعض أصحابنا لما بيتكلموا عن أقسام الماء من حيث الأصل والمحل، بيتكلموا عن أفضل أنواع المياه فيقولون: وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثري فنيل مصر ثم باقي الأنهري. أفضل المياه هو الماء الذي نبع من بين يد النبي عليه الصلاة والسلام، يليه في الأفضلية ماء زمزم، ثم ماء الكوثر، ثم نيل مصر. هذه أفضل أنواع المياه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا النيل أصله من أنهار الجنة. طيب، الآن عرفنا أقسام المياه من حيث المحل. أقسام الماء من حيث الحكم، أقسام الماء من حيث الحكم أيضا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه على أقسام متعددة. أول قسم من أقسام المياه وهو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ماء مطهر لغيره وهو طاهر في نفسه، وهذا يسمى الطهور، يسمى بالمطلق. سميناه بالطهور لماذا؟ سميناه بالطهور لأنه طاهر في نفسه، يمكن للإنسان أن يستعمله في الشراب، في الأكل، في الغسل، في الطبخ، لأنه طاهر. وكذلك هو مطهر لغيره، ولهذا سميناه طهورا. يعني مطهر لغيره؟ يعني يمكن للإنسان أن يرفع به الحدث، إذا أراد أن يتوضأ بهذا الماء صح له ذلك، ويمكن أن يستعمله الإنسان في إزالة النجس، إذا أراد أن يستنجي به أيضا صح له ذلك. فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، ولهذا سميناه بالماء الطهور، وصفه الله سبحانه وتعالى أيضا بذلك. ويسمى كذلك بالماء المطلق. لماذا سميناه بالماء المطلق؟ المطلق عكس المقيد، فمعنى المطلق يعني لم نقيده بأي قيد من القيود اللازمة. فعندنا الماء قد يكون مقيدا بقيد لازم، زي مثلا ماء الورد. لو قال زيد لعمر: ائتني بماء، فأتى له بماء البرد، هل بماء الورد، هل يكون ممتثلا؟ نقول: لا. الآن إذا قال له ائتني بماء، مفترض أن يأتي بماء مطلق لأنه لم يقيده بقيد. أما ماء الورد فهذا لا يطلق أو لا يذكر إلا مقيدا، ماء الورد هذا لا يذكر إلا مقيدا. زي الخل برضه، الخل هذا لا يطلق إلا أو لا يذكر إلا مقيدا، مع أن أصله الماء، يعني أن يدخل فيه الماء. يعني عارفين طبعا اللي هو مراحل صنع الخل، ويكون خمرا أولا ثم يتحول إلى خل كما هو معلوم. على كل حال، فلما نقول هو ماء مطلق، ماء المطلق يعني ليس مقيدا بقيد لازم، لا يحتاج إلى تقييد، زي الماء الذي ينزل من الصنبور، الماء الذي نغتسل به هذا ماء، الماء الذي نشربه هذا ماء، ليس بمقيد. لكن بخلاف ماء الورد زي ما ذكرنا، زي القهوة، زي العصير، هذا لا يسمى ماء مطلقا، ولهذا لا تصح الطهارة به وإن كان طاهر في نفسه. يعني ماء العصير هذا طاهر ولا مش طاهر؟ القهوة، الشاي، كل هذه طاهرات، هي طاهر في نفسها لكن لا يصح بها التطهير، ولهذا لا يكون ماء طهورا. هذا الماء المطلق اللي احنا اتكلمنا عنه الآن ينقسم من حيث الكراهة إلى قسمين، منه ما هو مكروه من حيث الاستعمال، ومنه ما ليس بمكروه. القسم الأول اللي هو غير المكروه وهو الأصل فيه، أي ماء مطلق فهذا لا يكره استعماله، الماء الذي يباع في القارورة في الزجاجات، أو الذي ينزل من الصنبور، الماء الذي نغتسل به، فهذا الماء لا يكره استعماله من حيث الأصل وهو ماء مطلق. عندنا قسم آخر وهو ماء يكره استعماله، والماء الذي يكره استعماله أربعة: الماء الذي يكره استعماله مع كونه طهورا، ننتبه لهذه المسألة، هو طهور يعني هو طاهر في نفسه، هو مطهر لغيره، لكن مع ذلك يكره استعماله. عرفنا المكروه في الدرس اللي فات، ما معنى المكروه؟ قلنا المكروه هو ما نهى الشارع عن فعله نهيا غير جازم. ما حكم المكروه؟ يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. المكروه استعماله 4: الماء المشمس. الماء المشمس هو الماء الذي سخن بالشمس، سواء وضعه المكلف في الشمس حتى سخن، أو يعني سخرته الشمس دون فعل من المكلف، فالماء المشمس هذا مكروه. والكراهة هنا كراهة شرعية، والعلة أنه ربما يورث البرص كما يذكر بعض الأطباء. ده النوع الأول. الثاني الماء شديد الحرارة، هذا مكروه. لماذا؟ لأنه يمنع من إسباغ الوضوء. لما تكون المية ساخنة جدا الإنسان بيبقى عايز يتخلص من هذه المياه قدر المستطاع، وربما تسببت هذه السخونة الشديدة في عدم إتيان الماء على كامل العضو، فهو مكروه. وكذلك النوع الثالث الماء إذا كان شديد البرودة لنفس العلة، لأنه أيضا يمنع من الإسباغ. الرابع وهو مياه كل أرض مغضوب عليها. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مر على قرى ثمود، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الدماء، بإراقة المياه التي حملها الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذه المياه. لماذا؟ لأنها قرى المغضوب عليهم. استعمال مياه هؤلاء الأقوام الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى مكروه. فهذه أربعة أنواع ذكرنا من هذه الأنواع التي يكره استعمالها الماء المشمس. الماء المشمس هذا يكره استعماله لكن بشروط، هذه شروط كثيرة جدا، لكن نذكر بعضها اختصارا من هذه الشروط: أن تكون هذه السخونة نتيجة لتأثير الشمس. فعلى ذلك لو أن إنسانا سخن ماء، لكن سخن الكهربائي مثلا، هل يكره استعمال هذا الماء؟ لا، لا يكره استعماله. إذا لو إلا طبعا لو سخنه جدا جدا بحيث أنه لا يمنع، بحيث أنه يمنع من إسباغ الوضوء، هنا نقول يكره في هذه الحالة. لكن من حيث هو هل هو مكروه؟ لا، ليس بمكروه. ليه؟ لانتفاء العلة، أن هذا لا يورث البرص. يبقى الشرط الأول أن يكون متأثرا بحرارة الشمس. الشرط الثاني أن يستعمل حالة كونه ساخنا، يعني نفترض أن هذا الماء مسخن بالشمس وبعدين تركناه حتى برد فاستعملناه، فلا بأس، لا كراهة في هذه الحالة. أما لو استعملناه حالة كونه ساخنا بالشمس فهنا يكره. ليه؟ لأن هذا الذي يسبب البرص فيه زهومة على سطح الماء، هذه الزهومة لو جاءت على الجلد ربما أورثت البرص. الزهومة عبارة عن مادة دهنية أشبه بالمادة الدهنية. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون في إناء منطبع. واحد يسأل ويقول ما معنى الإناء المنطبع؟ المنطبع هو الإناء الذي يشكل بالطرق، زي كده الأواني المصنوعة من الألمونيوم أو من النحاس أو من الرصاص أو من الحديد. تشكيل هذه الأواني يكون بالطرق، نجيب مطرقة صغيرة وبعدين نشكل هذه الأواني على حسب الحاجة وعلى حسب ما يحتاجه، على حسب ما يحتاجه الإنسان. لو كان التسخين في أحد من هذه الأنية المنطبعة يبقى هنا يكره استعمال هذا الماء المشمس. يستثنى من ذلك آنية الذهب والفضة. آنية الذهب والفضة احنا عارفين فيما سبق ذكره وحياتي أيضا معنا إن شاء الله أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، هذا ابتداء. لكن نفترض أن شخصا سخن الماء في الشمس في أحد الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، نقول هو آثم أولا لاستعمال آنية الذهب والفضة، خلاص. لكن هذا الماء مكروه ولا غير مكروه؟ هو مشمس الآن، نقول لكن هذا الماء لا يكره استعماله. ليه؟ أليست هذه الأواني منطبعة؟ نعم هي منطبعة، لكن الذهب والفضة جوهرهما صافي، فلو سخنت فيه لو سخن فيه الماء من خلال الشمس لا ينفصل منهما شيء من الزهومة، بخلاف الأواني الأخرى المنطبعة من الألمونيا أو الحديد أو النحاس ينفصل نتيجة التسخين زهومة، هذه التي تسبب البرص. فالعلة في الذهب والفضة منتفية. طيب لو سألنا سؤالا وقلنا ما حكم تسخين الماء في الشمس إذا كان في إناء من الخزف، هل يكره؟ لا يكره. لماذا لا يكره؟ لأن الخزف ليس بإناء منطبع. ما حكم تسخين الماء في إناء من زجاج، هل يكره؟ لا، لا يكره. يعني لو وضعنا مثلا الماء في كوب من المياه، في كوب ووضعناه في الشمس حتى سخن وأردنا أن نستعمله بعد ذلك حال سخونته، نقول لا يكره ذلك. فهذه من جملة الشروط، لو توفرت قلنا بكراهة استعمال الماء المشمس، وإلا فلا يكره، وإلا فلا يكره. طيب عرفنا علة الكراهة. علة الكراهة زي ما قلنا إناء الماء المشمس هذا تخرج منه زهومة تورث البرص. وعندنا أحاديث وردت فيها ضعف، وإن كان حسن بعض أصحابنا بعض من هذه الأحاديث كالبيهقي رحمه الله تعالى، والإمام النووي رحمه الله تعالى كان يختار عدم الكراهة، يعني كان يختار عدم الكراهة مطلقا. طيب نعود بقى إلى أصل المسألة. عرفنا القسم الأول من أقسام المياه من حيث الحكم وهو الماء الطهور، عرفنا ما هو، عرفنا أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الثاني وهو الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. يبقى عندنا القسم الأول اللي هو الماء الطهور، هو طاهر في نفسه، وعرفنا معنى طاهر في نفسه، وهو كذلك مطهر لغيره. القسم الثاني طاهر في نفسه أيضا، ولما نقول طاهر في نفسه عرفنا يعني يحل استعماله في الأكل، في الشرب، في الغسل، الأثواب من الأدناس الطاهرة من الوساخات والأتربة إلى آخره، كل هذا جائز. لكن لا يصح استعمال هذا الماء في تطهير النجاسات أو في رفع الحدث من هذا النوع الماء المستعمل. طيب إيه معنى الماء المستعمل؟ لما نقول الماء المستعمل يعني المقصود به الذي استعملناه في فرض الطهارة، يعني الذي استعملناه في فرض الطهارة. طيب متى يكون الماء مستعملا؟ إذا توفرت عندي شروط. أول هذه الشروط أن يكون قليلا، أما لو كان كثيرا فلا يكون مستعملا. الشرط الثاني أن يستعمل في فرض الطهارة. يعني إيه في فرض الطهارة؟ يعني في طهارة هي فرض زي رفع الحدث أو في إزالة نجس. نفترض الآن أن شخصا كان عنده بعض الماء فاستعمل هذا الماء في الوضوء، هذا الماء المتبقي اللي هو انفصل عن العضو بعدما فرغ من الوضوء ما حكمه؟ نقول هذا ماء مستعمل، لأن هذا الماء رفع به الحدث. الماء الباقي بعد إزالة النجاسة الذي لم يتغير أيضا هذا ماء مستعمل. الشرط الثالث أن ينفصل عن العضو، أما لو كان الماء متردد موجود على العضو فهذا لا يسمى مستعملا. لو توفرت عندي هذه الشروط كان هذا الماء مستعملا، بمعنى أنه طاهر في نفسه لكن لا يطهر به غيره. طيب ده القسم الأول من الماء الطاهر الذي هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. عندنا قسم آخر وهو ماء متغير بشيء طاهر، هو ماء مطلق لكن سقط فيه شيء طاهر فغيره. ولما نقول غيره يعني غير أحد أوصافه الثلاثة، إما أنه غير الطعم أو غير اللون أو غير الريح. مثال ذلك الشاي، القهوة، العصير، هذا أصل ماء، فوضعنا فيه شيء، وضعنا فيه شيئا طاهرا، القهوة شيء طاهر، الشاي هذا شيء طاهر ونحو ذلك، فتغير هذا الماء ما حكمه؟ هو طاهر، يصح استعماله في الشراب والطعام إلى آخره، لكن لا يصح به تطهير. لو أراد الإنسان أن يتوضأ هل يصح أن يتوضأ بالعصير؟ هل يصح أن يتوضأ ويرفع الحدث بالشاي؟ لا، لا يصح. طيب لما نقول هذا الطاهر، هذا الشيء أو هذا الماء المطلق وضعنا فيه شيئا طاهرا فتغير، هل كل تغير يسلب طهورية الماء؟ لا، لابد أن يكون هذا التغير عن مخالطة، لابد أن يكون هذا التغير عن مخالطة. يعني الآن لما وضعنا الشاي في الماء، في الماء المغلي، ما الذي يحصل؟ تحصل مخالطة، ولهذا نجد أن الماء هذا تغير تماما، لم يعد اسمه ماء، صار شايا، ولهذا لا يمكن أن يعود هذا مرة أخرى إلى الماء. قهوة نفس الكلام، لما وضعنا فيها في هذا الماء الساخن وضعنا فيه القهوة تحول إلى شيء تاني تماما، ولهذا لا يمكن أن يعود إلى الماء مرة أخرى، فهذا تغير بالمخالطة. طيب لو حصل التغير بغير المخالطة فهذا لا يضر، فالماء يكون باقيا على أصل خلقته، يكون طهورا. زي مثلا لو وضعنا إناء فيه ماء في الثلاجة، أحيانا زي ما احنا عارفين علشان الثلاجة بقى فيها بعض الأطعمة ربما يتغير طعم الماء بسبب الأطعمة اللي موجودة في الثلاجة. هذا التغير الذي وجد في الماء، التغير هذا عن مخالطة ولا تغير عن مجاورة؟ ما سبب تغير الماء هنا؟ هنا التغير حصل عن مجاورة. طيب التغير لو حصل عن مجاورة هل يضر؟ لا، لا يضر. يعني الماء الآن ما زال مطلقا يصح به التطهير؟ نعم يصح به التطهير. لو استخرجنا هذا الماء من الثلاجة، الآن المياه انقطعت، لا يوجد عندنا ماء، لا يوجد عندنا ماء إلا في الثلاجة، استخرجنا هذا الماء من أجل أن نغتسل به أو أن نتوضأ به، فوجدناه متغيرا من حيث الطعم أو من حيث الريح بسبب الأطعمة اللي موجودة في الثلاجة، هل يضر؟ لا، لا يضر. طب والتغير هذا، هذا التغير أيضا لا يضر في شيء. التغير الذي يضر إذا كان ناتجا عن مخالطة، وضابط المخالط هو الذي لا يمكن فصله عن الماء أو لا يمكن تمييزه في رأي العين في العرف. طيب المجاور؟ لا، المجاور يمكن تمييزه، يمكن فصله عن الماء. لو إحنا أخذنا الماء هذا ويعني نحيناه عن الثلاجة، أبقيناه مثلا في الخارج مدة، سيزول هذا التغير. الآن لو وجدنا بئرا سقطت فيه بعض أوراق الشجر وتغير هذا البئر بسبب هذه الأوراق الساقطة فيه، ما حكم استعمال هذا الماء؟ نقول أيضا هذا الماء يحل استعماله أو يصح استعماله في التطهير. لماذا؟ لأن أوراق الشجر لم تختلط بجزئيات الماء، فلو تغير الماء فيكون هذا التغير عن مجاورة وليس عن مخالطة. أيضا قد يحصل التغير بسبب طول المكث، بسبب الممر، الماء الراكد احنا عارفين أحيانا بيتغير، بيصيبه عفونة من ناحية الريحة فقط، رائحته تتغير، هل يضر هذا في الاستعمال؟ لا، لا يضر هذا في الاستعمال، يصح التطهير به. لو احتاج الإنسان إلى أن يستعمل هذا الماء، هذا الماء جاز له ذلك. يبقى إذن التغير الوحيد الذي يسلب طهارة أو طهورية الماء، الذي يسلب طهورية الماء، هو التغير بالمخالطة. طيب ده النوع الثاني اللي هو الماء الطاهر. النوع الثالث وهو الماء النجس. النوع الثالث هو الماء النجس. ما هو الماء النجس؟ عندي ماء نجس أو ماء متنجس، وهو الذي تنجس لوقوع النجاسة فيه. يبقى ننتبه هنا يا جماعة، متى نحكم على الماء بأنه متنجس أو أنه نجس؟ إذا لاقى نجاسة أو سقطت فيه نجاسة. إذا لم تسقط فيه نجاسة فهو على الأصل هو طاهر، فاليقين لا يزول بالشك. لو حصل عندي شك هل هو سقطت فيه نجاسة أو ما شابه، نرجع على الأصل هو أنه طاهر. وهنا إذا وقعت النجاسة في الماء عندي حالتان. حالة الأولى أن يكون هذا الماء قليلا، والماء القليل هو الأقل من القلتين. طيب الآن عندي مثلا ماء وضعته في زجاج أو وضعت هذا الماء في كوب فسقطت فيه نجاسة، نجاسة زي إيه مثلا؟ زي الدم. في أثناء مثلا المرأة وهي بتعمل في المطبخ أو ما شابه جرحت يدها فسقط بعض الدم في كوب الماء أو في إناء فيه ماء فتغير هذا الماء بسبب هذا الدم الساقط، نقول هذا الماء متنجس، هذا الماء بمجرد ملاقاة هذه النجاسة صار نجسا. طيب نفترض أن هذه النجاسة سقطت في هذا الماء القليل ولم تغيره، أيضا المذهب أنه تنجس، فالماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، تغير هذا الماء أو لم يتغير، إلا لو كانت هذه النجاسة معفوا عنها، إلا لو كانت هذه النجاسة معفوا عنها. النجاسة المعفوة عنها النجاسة التي لا يدركها الطرف، إنسان ما يشوفهاش، فهذه معفو عنها. وكذلك الحال مثلا لو ذبابة سقطت في الإناء فماتت، هذه ميتة، إحنا عندنا الأدلة عامة على نجاسة الميتات، الذبابة هذه لو سقطت في الإناء الذي فيه ماء قليل وماتت هل تنجسه؟ لا، لا تنجسه، وأنها نجاسة معفو عنها. فالأصل عندي أن الماء القليل إذا لاقى نجاسة فإنه ينجسه، تغير أو لم يتغير، إلا إذا كانت هذه النجاسة معفو عنها. دي الحالة الأولى إذا كان الماء قليلا. الحالة الثانية إذا كان الماء كثيرا، والماء الكثير ما كان قلتين أو أكثر، فهذا لا يتنجس بحال مهما لاقى من نجاسات، لا يتنجس إلا في حالة التغير فقط، لو تغير لونه، تغير طعمه، تغير ريحه، فهذا ينجس حتى لو كان تغيرا يسيرا. لابد أن نلاحظ الفرق هنا، في الماء القليل قلنا يتنجس مباشرة بمجرد ملاقاة النجاسة التي لا يعفى عنها، تغير أو لم يتغير هذا الماء. الماء الكثير لا يتنجس مهما لاقى من نجاسة إلا لو تغير، ولو كان التغير هذا تغيرا يسيرا. طيب يأتي بهنا السؤال، احنا عرفنا الماء القليل والماء الكثير، القليل ما كان أقل من قلتين، الكثير ما كان قلتين فأكثر، ما هو مقدار القلتين في الشرع؟ عند الأصحاب يضبطون ذلك بخمسمائة رطل بغدادي، بالمقاييس الحديثة من حيث الحجم ما يساوي 200 لتر من الماء تقريبا، هذا ماء كثير، ما كان يعني بهذا الحجم أو أكثر فهذا ماء كثير. طب كان أقل من ذلك، نفترض مثلا عندي 100 لتر من الماء فسقطت فيه نجاسة، نقول تنجس بمجرد ملاقاة هذه النجاسة لأنه ماء قليل، لأنه ماء قليل. واضح الآن؟ طيب نرجع بقى لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا. الشيخ رحمه الله تعالى بيقول المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه، وهذا من حيث المحل والأصل، ماء السماء وعرفنا دليله، وماء البحر وعرفنا أيضا دليله، وماء النهر وهذا بالإجماع، وماء البئر ولأنه صلى الله عليه وسلم توضأ منه، وماء العين وماء الثلج وماء البرد، ماء العين لأن أصله ماء من السماء إذا ما عرفنا، وهو ماء نبع من الأرض، وماء الثلج وماء البرد لأنه أصلا ماء من السماء كما ذكرنا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أقسام الماء من حيث الحكم، طاهر مطهر غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق، وعرفنا ما معنى الماء المطلق، وقلنا يسمى أيضا بالماء الطهور، وطاهر مطهر مكروه استعماله، وعرفنا أن المقصود بذلك هو الماء المشمس يعني الذي سخن بالشمس، وعرفنا بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لكراهة استعمال هذا الماء. قال وطاهر غير مطهر، وده النوع الثاني من أنواع المياه من حيث الحكم، الماء الطاهر لكن الذي لا يصح به التطهير، وهو قسمان، ماء مستعمل في فرض الطهارة، وماء متغير بمخالطة الطاهرات. فلما الشيخ بيقول بما خالطه من الطاهرات خرج بذلك ما لو تغير بالمجاورة، أو تغير بسبب أنه مكث مكثا طويلا فتعفن، هذا لا يضر استعماله في التطهير أو في الطهارة. وكذلك الحال فيما لو كان عن مجاورة، ماء المستعمل لماذا لا يتطهر به قياسا على التراب المستعمل؟ أو نقول لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يرد عنهم مع كثرة أسفارهم أنهم كانوا يجمعون هذا الماء المستعمل فيتطهرون به مرة أخرى، مع شح الماء مع قلة الماء ومع ذلك ما كانوا يجمعون هذا الماء المستعمل من أجل أن يتطهروا به مرة أخرى، فدل هذا الاجتناب على أنه لا يصح به التطهير. ولما نأتي إن شاء الله عن التراب في التيمم هنعرف أن من شروطه كذلك ألا يكون مستعملا بالقياس على هذا الماء. قال رحمه الله تعالى: وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين. طيب لماذا ضبطنا القلة والكثرة بالقلتين؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية: فإنه لا ينجس. يبقى مفهوم هذا الحديث إذا كان أقل من ذلك فإنه يتنجس، يعني إذا لاقى نجاسة. قال: أو كان قلتين فتغير، ولو كان تغيرا يسيرا، وهذا حصل فيه الإجماع. وضابط التغير أن يتغير لونه أو يتغير طعمه أو يتغير ريحه. قال رحمه الله: والقلتان 500 رطل بالبغداد تقريبا في الأصح، مقدارها حوالي 200 لتر تقريبا، والبعض يقول 217، بعض يقول 190، فهو بالتقريب يعني زي قال الشيخ هنا قال بالتقريب. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في فصل جديد وهو في بيان ما يطهر بالدباغ، إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم. هنا نكون قد وصلنا لختام هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.